المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض. كل فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا محشر الجن والإنس إن استطعتم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا محشر الجن والإنس إن استطعتم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس

يطوفون بينها وبين حميم آن. الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ صدق الله العظيم.